ليس الى ما لا نهايه. هذا هو الامر. الامر الثاني، انت لا تخرج انسانا الا وانت تعلم انه سوف يكون عنده من الدخل ما يعيده اليك. طيب اذا كان المقترض اساسا هو المعطي، يعني صاحب المال من الذي رزقه اياه؟ الرزاق، وهو يقترض منك. اذا القرض سوف تاخذ نتيجته في الدنيا ليس في الاخره فقط. ولان المقترض يملك خزائن السماوات والارض فهو قادر على ان يرد اليك القرض. الامر الثالث انه غير محتاج الى قرضك، انما يريد ان يقرضك من الخير في الدنيا ومن الحسنات في الدنيا والاخره. فسميت الصدقه قرضا لان هذه كلمه محببه الينا. سبحان الله العظيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ تذكرون معي الحسن البصري امام التابعين وصديق سعيد بن المسيب وعبد الله بن المبارك وهؤلاء الكبار، لما طرق بابهم طارق يقول من الامس ما دخل الى بيتنا طعام، ما اكل هو واولاده. تبلغ الجاريه سيدها الحسن بهذا، قل اما عندنا من شيء؟ تقول له ما عندنا الا بيضات العشر، هي كل ما نملك. قال خذ السله واعطيها لجارنا العشر بيضات. لم تمر سويعات لحظات وطرق الباب طارق يسال الحسن جاريته من طرق بابنا انفا وانا اتوضا؟ قالت يا سيدي طرق بابنا رجل من المحبين عنده مزرعه للدواجن وجاء بسله مليئه بالبيض. قال كم بيضه تركها لنا؟ قالت 90 بيضة. قال يا بنيتي هل اعطيت جارنا الفقير البيضات العشر؟ قالت والله يا سيدي انت رجل تعودت على الصيام والجوع وتطوي يوما ويومين، فخفت ان يتاخر علينا المدد او العطاء او الغذاء، فاخذت بيضه واعطيت جارنا 9. قال غبنتينا في 10 بيضات، ضيعت علينا كم بيضه؟ ايه اليقين ده؟ منين ياتي اليقين؟ من تقوى الله. اسكنوا قلوبكم تقوى الله ينزل عليها الرضا. بالله عليك انا لو كنت سببا او جارك الان زميل لك حبيب لك على يمينك او على يسارك كان سبب في ان يدخلك في تجارات وعقود تجارية تكسب من ورائها الالاف والملايين، بالله عليك تحب ام تبغضه؟ تلتصق به ام تبتعد عنه؟ كل ما يدلك على مشروع تربح منه، كل ما يدلك على مشروع طب لماذا يبغض الناس العلماء الذين يدلونهم على قرض الآخرة التي سوف يربحون فيها ملك السماوات والأرض؟ لما خلق الله جنة عدن قال انطقي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال طوبى لك دار الملوك. أنت يا مسكين يا تعبان يا فقير في الآخرة تصير ملكا من الملوك. يا مؤمن لو رأينا رجلا يمشي بجوار ملك او امير او حاكم او سلطان سوف تظهر عليه اثار نعمة هذا الملك ونعمة هذا الامير. تراه يلبس ثيابا معينة، يركب دابة معينة، يسكن بيتا فخما معينا لصحبته ولطول صحبته بهذا الثري ذو المكانة الاجتماعية. والله الذي لا اله الا هو لو صحبنا ملك الملوك عز وجل لظهرت آثار أفضال الله علينا نورا في الوجه ويقينا في القلب وسعة في المال وبركة في العمر وبركة في العيال وطاعة من الزوجة وحبا في قلوب الناس. يا مؤمن الإنسان الصادق هو الذي دائما يحاول أن يكون في عداد المتقين. الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل. انت في ورطة، ماذا يقول رب العباد؟ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبين. بالله عليك لو رجعت البيت انظر في كلمة نادانا،